لا يمكن إذا أقر به المسلم أن يدخله في الإسلام حتى يقر لربه بتوحيد الألوهية. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين وهم يقرون بتوحيد الربوبية، أن الله خالق ورازق ومحيي ومميت، لكنهم يدعون معه غيره، ولذلك قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله وهم يقرون بتوحيد الربوبية أبوا أن يقروا بتوحيد الألوهية، فردوا عليه صلى الله عليه وسلم وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء. توحيد الربوبية أيها الأحباب، نوحد ربنا بأفعالنا، نوحد ربنا بأفعاله، هو الذي خلقنا وهو الذي يحيينا وهو الذي يميتنا، فما يستطيع أحد أن يقول إنه لم يخلقه الله وإنما خلقته مثل الأصنام. ولذلك نقر لله بالتوحيد الربوبية بأن أفعاله لا يشاركه في أحد، فهو الذي ينزل الغيث وينبت الأرض، وهو الذي أحيانا ثم يميتنا، وهو الذي يجمعنا يوم القيامة في صعيد واحد هناك للحساب، فمن كان من أهل الجنة إلى الجنة، من أطاع الرسل وعرف التوحيد فإلى الجنة، ومن رد على الرسل ولم يعرف التوحيد وركب راسه فإلى النار. الشيخ هنا يقول فضل التوحيد وما يكفر به من الذنوب، وقرأ قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما نزلت هذه الآية شق على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا وأينا لم يظلم نفسه، ظنوا أنها المعاصي، ظنوا أنها يعني الإنسان يظلم نفسه، ولكن بين لهم صلى الله عليه وسلم أن المراد بالظلم هنا هو الشرك بالله، وقال لهم ألم تروا إلى قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأعظم أنواع الظلم الشرك بالله، أن يجعل الإنسان لله ندا وهو خلقه، والله يقول فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فلا ند لله ولا نظير لله ولا مثيل لله، ولكن الذين لم يعرفوا هذا أشركوا حتى في توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون. فمن الناس من يقول إن الأولياء يعلمون الغيب، وإن الأولياء يخلقون الجنين في بطن الأم، وإن وكل هذا كذب وافتراء، إنما ألهمهم الشيطان لما بعدوا عن الله عز وجل، احتضنهم الشيطان وأصبحوا يقولون الكذب والبهتان. فالذي مثلا يناقض توحيد الربوبية أن تعتقد أن هناك خالق غير الله عز وجل. الذين آمنوا ولم يظلموا إيمانهم بظلم، والظلم هو الشرك. والشرك أيها الأحباب، قد يقول قائل من أين نفهم الشرك والتوحيد، لأن أعظم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به التوحيد، وأعظم ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم الشرك. فوالله إن كتاب ربنا هذا الكتاب العظيم تستطيع أن تستخرج أكثر من 140 آية في النهي عن الشرك خاصة، بل أكثر من ذلك، كقوله تبارك وتعالى عبد الله ولا تشركوا به شيئا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقوله تبارك وتعالى الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ومع ذلك كثير من المسلمين الذين ركبوا رؤوسهم ولم يتدبروا كتاب ربهم ويعرفوا آيات التوحيد وما عد الله لأهل التوحيد في جنات النعيم ومجاورة رب مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة والنظر إلى وجه الله عز وجل لما عرضوا على القرآن وأصبحوا يقرؤونه على الأموات. والقرآن جاء ليتدبر كما أخبر الله عز وجل في كتابه، جاء للعبرة والاعتبار، جاء للتدبر، جاء لأن الإنسان إذا قرأ آيات لا يتجاوزها حتى يعرف معناها والعمل به كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبادة بن الصامت قال: من شهد أن لا إله إلا الله شهد شهادة الحق، من شهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى إلى آخره أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. الناس في معرفتهم للتوحيد على قسمين، منهم من حقق التوحيد وهذا يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، والذي ما حقق التوحيد بأن أتى يعني بما أما إن أتى بما يناقضه فهو قد خرج من التوحيد إلى الشرك، كان يعبد غير الله ويدعو غير الله ويستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه الله. لكن قد يأتي بأشياء مثلا يعني يحصل مثلا نقص في التوحيد، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن حقق التوحيد ليدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. هنا حديث أبي سعيد الخدري قال: موسى يا ربي علمني شيئا أذكرك به، يذكر الله، فقال ربنا سبحانه وتعالى لموسى كليم الله: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال موسى: يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، علمني شيئا تخصني به. فبين له سبحانه وتعالى فضل لا إله إلا الله، فضل لا إله إلا الله. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وآمرهن غيري، السماوات السبع عامرهن غيري، لأن الله عز وجل في السماء، الله عز وجل في السماء وعلى العرش بنص القرآن، والذين يقولون إن الله عز وجل في كل مكان هؤلاء مخطئون مكذبون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فآيات كثيرة تدل على أن ربنا في السماء، وليس هناك آية ولا حديث يقول إن الله في كل مكان. تعالى الله عن قولهم: فإن الذي يقول في كل مكان، الحمام مكان لقضاء الحاجة، وبطن مثلا الناقة والبقرة والشاء مكان لجنينها، فهو كلام لا يقوله إلا من لم يعرف ربه سبحانه وتعالى. فربنا فوق عرشه وهو ليس بحاجة إليه، وفوق السماوات، ولذلك لو أن السماوات وعامرهن غيري، الذي يعمر السماء من هم؟ الملائكة، السماء فالملائكة في السماء فهم لهم سكن وغطاء. ولذلك لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، لو أن الله في كل مكان لالتقى جبريل لرسول الله في أي شعب من شعاب مكة، ولكن أتي بالبراق وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه جبريل وربط البراق في حلقات مسجد القدس وصعد، والله يعلم بالصعود، الله على كل شيء قدير وفعال لما يريد. وكلما مثلا وصل يعني سماء قال افتح، يدل على ان السماء لها ابواب. قال من؟ قال جبريل. قال ومن معك؟ قال محمد. قال وقد أرسل إليه؟ قال نعم. فيفتح له السماوات الأولى والثانية والثالثة إلى السابعة حتى يسمع النبي صلى الله عليه وسلم صريخ الأفلام. وهذا دليل على أن ربنا في السماء، وأنه المراد أنه فوق السماوات كلها وعلى عرشه، وهو ليس في حاجة إلى العرش، لأنه يعني العرش لا يقله سبحانه وتعالى، كان الله ولم يكن شيء. ولذلك هذا النوع من التوحيد علينا أن نعتقده، كما نعتقد توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. وآيات كثيرة أن ربنا في السماء، والإنسان إذا سجد ماذا يقول في سجوده؟ يقول سبحان ربي الذي في كل مكان، ها؟ ولا يقول سبحان ربي الأعلى؟ يقول سبحان ربي الأعلى. ومن قال لنا أن نقول في السجود سبحان ربي الأعلى؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يعني عقيدة الحلولية هذه الذين يقولون إن الله في كل مكان عقيدة باطلة، والله سبحانه وتعالى سوف يعاقبهم على نشرها بين المسلمين. ولكن المسلم ينبغي أن يكون ذا بصيرة، يتدبر الآيات وينظر في تفسيرها، في تفسير أهل العلم للآيات. والذي أنصح به نفسي من التفاسير يعني منها تفسير ابن كثير، هو من أئمة الشافعية وهو رجل محدث، تفسيره يفسر القرآن بالقرآن، ويفسر القرآن بالسنة، ويفسره بأقوال الصحابة وباللغة العربية. فالإنسان يقتني مثل هذا التفسير، لأن الذي يفسر القرآن وهو من أصحاب الحديث لا شك أن تفسيره مقبول. لكن الذي لا يعرف الحديث فإنه يحرف، كما وجد يعني من كثير من الناس الذين ليسوا بأهل للحديث ولا يعرفونه، فإنهم يقعون ويضللون عباد الله عز وجل. المقصود أن ربنا في السماء، وأنه على العرش، وأنه ينزل كل ليلة بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الأخير، ينزل لمن؟ لمصلحة العباد، نزول يليق بجلاله. ما نقول كيف نزل ربنا وكيف ينزل. ولذلك لما سئل مالك بن أنس إمام دار الهجرة، سأله رجل وقال يا مالك الرحمن على عرش استوى. السؤال هذا ما لا غبار عليه، الرحمن على عرش استوى لا غبار عليه، لكن جاء بسؤال نمله على الشيطان، قال كيف استوى؟ كيف استوى؟ أطرق مالك رحمة الله عليه هذا السؤال الذي لا يجوز أن يسأل به، لا يسأل الله بكيف، لا كيف ينزل ولا كيف يغضب ولا كيف يرضى ولا كيف يعني نؤمن. فقال مالك لما قال كيف استوى أطرق مالك وعلته الرحباء العرق من هذا السؤال الذي لا ينبغي لمسلم أن يسأله، ثم رفع راسه وقال الاستواء معلوم وهو الارتفاع، والكيف مجهول، كيفية الاستواء مجهولة، ما علمنا ربنا لا في كتابه ولا في سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. والإيمان بالاستواء واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة، وما أراك إلا مبتدع أخرجوه فأخرجوه من المسجد. فعلينا أن نعرف يا أخوان، أن ندرس كتاب ربنا سبحانه وتعالى، لا نأتي مكذبين لربنا، مكذبين لرسولنا صلى الله عليه وسلم. آيات وأحاديث تدل على أن ربنا في السماء وعلى العرش، وأنه ينزل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول هل من طالب، هل من مستغفر، هل من تائب، هل من طالب حاجة حتى يطلع الفجر. فموسى طلب من ربه أن مثلا يعطيه مثلا ذكرا، وبين له عليه الصلاة والسلام أن أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. فلذلك علينا أن نبين لإخواننا الذين ما عرفوا هذا، نعرف كثير من الناس عندهم أذكار ما أنزل الله بها من سلطان. لماذا؟ لأنهم ما رجعوا لسنة رسول الله. أما سنة رسول الله فمشحونة بالأذكار في الجامع الصحيح الإمام البخاري، في مسند الإمام مسلم تلميذ البخاري، في السنن. ولذلك جمع النووي رحمة الله عليه ومن علماء الشام ومن العلماء الكبار، جمع الأذكار في كتاب واحد، الأذكار النووية، أذكار السفر وأذكار دخول المنزل وأذكار النوم وأذكار وأذكار. لكن من لم يسأل ربه هداية التوفيق أن يدله على الخير وركب رأسه، فالله عز وجل لا يلتفت إليه. فلذلك يا أخوان علينا أن نسأل ربنا هداية التوفيق. أما هداية الدلالة فوالله إنها لواضحة، فهذا كتاب ربنا سبحانه وتعالى، إذا تدبرناه هذه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء ورثة النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم يذكرون الناس، يقولون لهم ارجعوا إلى كتاب ربكم وإلى سنة نبيكم صلوات الله وسلامه عليه. الآن الأذكار عند الصوفية على ثلاثة أقسام الذين تركوا، منها من هذه الأذكار يعني يقولون، فالذكر الأول ماذا يقولون فيه؟ هو ليس اسم من أسماء الله حتى يذكرون الله به، وإنما هو ضمير فصل، فليس من أسماء الله كلمة هو. وشيء آخر كذلك من أذكارهم يقولون حي حي سبحان الله، فللذكر لا إله إلا الله، وهم يتركون سنة رسول الله وكلام ربهم وراء ظهورهم، ويريدون ويقولون إننا مسلمين. فعلى المسلم أن يتنبه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال والقرآن حجة لك أو عليك. فمن لم يأخذ ثقافته ودينه من كتاب الله ومن سنة رسول الله فلا بد وأن يقع. ولذلك الإنسان إذا دفن في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع عن آلهم كما أخبر رسول الله، يسأل عن من؟ يسأل عن ربه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم وعما جاء به هذا النبي الكريم صلوات الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم أصلين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة. فمن تمسك بكتاب الله لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. فهذه أعظم مطلب يحرص عليه الإنسان، أن لا يضل في الدنيا، لأن غالب الناس يعني بعدوا عن الحق وأصبح القرآن يقرؤونه للبركة لا للتدبر. ولذلك تجد علماء، يعني مثلا لا نقول علماء، تجد مثلا أقطاب الصوفية يقول لتلاميذهم القرآن لا يفسر، لأنهم يعلمون لو فسروا القرآن لتركوهم. وهكذا ينبغي يا إخوان أن نعرف أن أفضل الذكر هو لا إله إلا الله كما قال ربنا سبحانه وتعالى. قال يا موسى لو أن السماوات السبع عامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا في كفة، ما ذكر غيري عندما تكلم على الأرض، لأن الله ليس في الأرض وإنما هو في السماء. قال في الأولى لو أن السماوات السبع عامرهن غيري، لأن الله في السماء. قال والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. وللترمذي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى، هذا حديث قدسي، قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بغراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بغرابها مغفرة. سبحانه. ولذلك يا أحباب، الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، فكل الذنوب دون الشرك تحت مشيئة الله، كل الذنوب دون الشرك فهي تحت مشيئة الله. المشكلة أن يقع الشرك في العبادة، فإذا وقع الشرك في العبادة بطلت العبادة. أقول هذا لأنني سمعت والله محرما يسعى بين الصفا والمروة، فلما حصل زحام على الناس وخشي على نفسه وإذا به يصرخ يعني بهذا الباطل أمام ملأ من الناس: يا رسول الله أغثنا، يا رسول لا يدركنا، لا يدرك ولا يغيث إلا الله، تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ما كان المسلمون التقوا بالمشركين، المشركين ألف في بدر، غزوة بدر التي فصل الله بين الحق والباطل، وأصحاب رسول الله 300. انظروا، ما هناك مقارنة بين 1314. لماذا استغاثوا؟ بمن استغاثوا؟ بما يسمون بالأولياء، كما هو واقع في غالب بلاد المسلمين. إذا مات الشخص بنيت عليه قبة، قال هذا ولي الفلاني. والله انتكاسا في الفطرة، إنسان يموت ونغسله ونكفنه ونوريه بالتراب، وبعد لحظة وبعد أيام يعني قد انتهى، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب. ومع هذا يهرع الناس إذا نزلت بهم نازلة، يذهبون هناك إلى صاحب هذه القبة ويذبحون الذبائح ويقولون: يا سيدي العارف لا يعرف، وأين الله؟ أين الذي خلقك يا عبد الله؟ وأين الذي تعود إليه؟ أين لماذا تركته؟ ولماذا لم تقرأ كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ فنسأل الله عز وجل أن يرد المسلمين إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. فيه سؤال في هذا أو نتكلم مثلا في الحج، لأن يعني تأسيا برسول الله وإخوانه الأنبياء بدأنا بالتوحيد، لأن التوحيد هو الواجب، ولم التوحيد إذا لم يعرف الإنسان وقع في الشرك لا محالة. هؤلاء الذي قال وهو يسعى: أغثنا يا رسول الله، هذا ينبغي أن لا يأتي للحج حتى يتعلم، حتى يتعلم، لأنه بطل بهذه الكلمة، بطل مثلا حجه، وبطل صلاته، فوقع الشرك والعبادة حيث استغاث برسول الله. رسول الله لا يغيث. ولذلك في المدينة هنا كان هناك المنافقون كما تعرفون، فأحد المنافقين يأتي أمام الصحابة ويقول إن السرية التي خرجت من المسلمين يعني قتلوا جميعا، فيأتي بأشياء يعني تؤثر على المسلمين. فقال أحدهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله. من هذا المنافق: لم رسول الله نستغيث به؟ لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يستغاث به، وإنه يستغاث بالله، مع أن رسول الله يعني قادر أن يغيثهم، لكنه حمل لجلب التوحيد، قادر أن يغيثهم، مثل يسجن هذا المنافق أو يخرج هذا المنافق، ولكن حمل لجلب التوحيد، فقال: إنه لا يستغاث به، وإنما يستغاث بالله عز وجل، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فإذا كان هناك سؤال للأحباب، وإلا ننتقل نعم إلى نتكلم على شيء من زيارة المسجد النبوي ومن حج بيت الله الحرام. نعم يا أخي. تنسمع ما أسمع؟ أضرب الموجة، أعطني ورقة. نعم. على غرب بيته، وإن شاء الله نسمع عن التوحيد كما تقول لنا. لكن سؤالي قلت على ما كان من العمل. على ما كان من العمل. يعني أي عمل؟ أحسن. يعني بمن الناس عملوا 100%، ومنهم من 70%، ومنهم 50%، ومنهم راسب. على ما كان من العمل. يعني أعمال الناس تختلف. ولكن ليس الذي يرتكب مثلا يشرب خمر أو يزني أو مثلا. ولكنهم واحد. كل هذه تحت مشيئة الله. الزنا والسرقة والغيبة والنميمة، وإن كانت تترتب عليها مثلا لوط، لكنها تحت مشيئة الله. الآية قرأناها: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. وحديث أبي ذر، لحظة، حديث أبي ذر، كان أبو ذر خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، كان أصحاب رسول الله لا يتركون الرسول الله يخرج وحده، خرج أبو ذر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله لأبي ذر: اجلس ها هنا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فسمع أبا ذر أن شخصا يكلم رسول الله، فخاف عليه، يمكن منافق من المنافقين، فهم أن يلحق برسول الله، ولكنه أثر الطاعة وبقي. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، سمعت من يكلمك وخفت عليك. قال: أتاني جبريل، وهو محل الشاهد، أتاني جبريل وقال: يا محمد، بشر أمتك على أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال أبو ذر: يا رسول الله، وإن زنا وإن سرق؟ قال: وإن زنا وإن سرق. وردد ذلك 3 مرات، وفي الثالثة قال رسول الله: وإن رغم أنف أبي ذر. وليس معنى هذا إن الزنا حلال وإن السرقة حلال، لا، الزنا إن كان الزاني محصن يرمى بالحجارة يرجم بالحجارة حتى يموت، هذا حكم الله عز وجل في من تزوج وعاشر امرأة معاشرة غير شرعية، أنه يرجم بالحجارة حتى يموت. وإن كان مثلا لم يتزوج يجلد 100 جلدة ثم يغرب من البلد، فهي تحت مشيئة الله عز وجل يا عبد الله. لكن لو أن الزاني استحل الزنا قال إنه حلال، فعند ذلك هو كافر. يعني الواقع في الزنا إن كان مستحلا فهو كافر، وإن كان الشهوة أوقعته فيه ويعرف أنه باطل لكنه مسكين وقع في هذا فهو تحت مشيئة الله. نعم. كيف نجمع بين ذكر القرآن، أفضل ذكر القرآن، ثم نجمع مع أفضل ذكر لا إله إلا الله، كيف نجمع بينهما؟ هي من لا إله إلا الله القرآن، تجده هقول تردد، هي من القرآن، هي أعظم، هي من القرآن. الله لا آية الكرسي، الله لا إله إلا، فهي من القرآن. نعم، ما هناك خلاف. نعم. كيف ترد على من يذكر لا إله إلا الله 100 مرة أو أكثر من ذلك؟ تجد بعض الناس يعني ملازمين للأذكار مثلا لا إله إلا الله أنه يذكر 100 مرة أو أكثر من. ما ننكر الألف ما دام الذكر بلا إله إلا الله، ما ننكر لو جعلها 1000، ولكن ما يضر. المشكلة أن يذكر الله عز وجل مثلا ياهو ياهو، يقوم من آخر الليل مسكين ويصلي له 2 ركعة، لا يذكر الله عز وجل فيها، ثم يعلق السبحة الكبيرة العظيمة هذه ياهو ياهو إلى الصباح، لا إله إلا هو، هل هو اسم من أسماء الله؟ نعم. وقلت في قولك لم يخالف الناس على التوحيد والربوبية، وكيف نرد على قول نظرية الداربين هذه الذي ترى كل شيء مادة والشيوعيين الذي يقول كل شيء مادة؟ هؤلاء شر الخليقة، الشيوعيين الذي يقول لا إله والحياة مادة، وما شر من وجد على وجه الأرض. نعم، توحيد الربوبية معروف الآن. والله قرأت كتابا ألف في بلد عربية، يعني الكتاب كان ألف سنة 1374، والله يا إخواني إني قرأت، إنه يقول إن الأولياء إذا أراد الولي أن يقع في المعصية يخبره الله عز وجل بالمعصية قبل أن يقع فيها، أعوذ بالله والله. ويقول إن الولي يستطيع أن يخلق الجنين في بطن الأم، وإن الولي يعلم الغيب. والله كتاب باللغة العربية في بلد عربي، مسكين هذا عرض عن كتاب الله وعن سنة رسوله. نعم يا حبيبي، تفضل. باقي شيء؟ أنا أخوك باقي لشيء، تفضل. يعني مثلا نحن الآن يعني درسنا منهج السلف الصالح، نعم، ولكن كيف نرد مثلا على المعتزلة والجهمية؟ تجد أنهم يدرسون الفلسفة ومنزل ثم يخاطبون الأصل مباشرة. مثلا قلت مثلا الله على العرش استوى، نعم، مثلا لو قلت لهم يأتون ويلبون ويلبون أنت، وكيف نرد عليهم؟ عندك الآيات والأحاديث يا أخي، الذي يأتي بالسلاح بكلام الله وكلام رسوله يرد عليهم، فإذا ما قبلوه معناه معاندين أبدا، عندك سلاح أنت، قال الله وقال رسوله، فالذي يرد قال الله وقال رسوله لا خير فيه. نعم، تفضل يا أخي. ما أسمع شيء. طيب اقرب، بس اقرب. ما نعرفش تقرأ. نعم. والواجب اللي داروا الناس قدامي كان ديروا اللي قالوا لي ترى كنسوا، ودابا الى اش هي النتيجه ديالي الى رجعت لبلادي. لا فهمت الكلام. اخونا يقول انا امي لا اقرأ، ونقول يا عبد الله من أصحاب رسول الله أميون، ولكنهم يقرأ عليهم فيسمعون، ورسولنا عليه الصلاة والسلام أمي نزل عليه القرآن، هو لا يكتب ولا يقرأ، وهو معلم الناس الخير، فكون الإنسان أمي ليس لا يكون عذرا له، لأن الأمي هذا في أموره الدنيوية يعني ما يخفى عليه شيء، إذا خفي عليه شيء من أموري مثلا أموره الدنيوية سأل الناس. فأنت يا عبد الله لا تعذر بكونك أمي، في إمكانك أن تجعل إذاعة مثلا، تأخذ لك راديو وتجعل على إذاعة القرآن في المملكة العربية السعودية، ففيها الحث على التوحيد، وفيها النهي عن الشرك، وفيها والله إني أعرف أناس على إذاعة القرآن، ونور على الدرب، نور على الدرب هذا الذي في السعودية تقريبا له 30 سنة، إن الناس يعني تفقهوا في دين الله وهم في أقصى الدنيا، لأنهم سألوا الله الهداية، فمن سأل الله الهداية، لأن الله يقول ادعوني أستجب لكم، فالذي سأل ربه الهداية أن يفتح عليه يفتح عليه، والذي ركب رأسه يعني ما ضر إلا نفسه. فكون الإنسان أمي ما يعذر في هذا، لأن الأمي إذا ما عرف أمورها الدنيوية يسأل غيره، وكذلك أنت يا أخي اشتري راديو واسأل ربك وصلي ركعتين واسأل ربك أن يفتح عليك، والله إذا وضعته على نور على الدرب له مثلا أوقات إنك تسمع يعني الحث على التوحيد والنهي عن الشرك بدليل من القرآن والسنة. نعم الله إن شاء الله يفتنا وإياه، بس الإنسان يعزم على هذا، يعزم على هذا. نعم نعم فيه في السؤال ولا تفضل يا أخي. زيارة قبرا معين ما فهمت السؤال. تعين قبرا معينا ثم تزوره وتدعو له، يعني ولكن ما تستجد له وتدعو له. أخونا يقول زيارة القبر المعين، يا أخي لماذا نكون بخلاء؟ علينا أن ندعو لجميع المسلمين، يعني أما نعين شخصا لا بأس أنك بمجرد ما تدعو لجميع المسلمين تخص أقاربك، ما في مانع. أما أن تعين مثلا الدعاء لشخص، وخاصة إذا كان هذا الشخص مثلا مما يسمى بالأولياء، هذا ما يدعى له. الأولياء في وقت يعني المعروفين في نظر الناس، غالب الناس اليوم هؤلاء ليسوا بأولياء، لكن الأولياء خذ صفاتهم من القرآن. الأولياء الولي يأخذ صفته من القرآن. اسمع في سورة يونس يقول عز وجل لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين تبنى عليهم القباب، الذين يدعون، لا قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. هنا عندك قول آمنوا، انتبه، آمنوا بماذا؟ آمنوا بالله وبما جاء عن الله، وآمنوا برسول الله وما أمر به رسول الله، هكذا الذين آمنوا وكانوا يتقون، كانوا يتقون الشرك والبدعة، هؤلاء هم أولياء الله. أما الذين بنيت عليهم القباب هؤلاء أعداء الله، لأن نعرف أن غالبهم قبل أن يموت يبني مسجد ويقول والله إن بعضهم أخذ الدكتوراه، فقال عندما قرب الموت قال ابنوا لي، ما نريد أن نسميه، ابنوا لي مسجد في قريتي، وعندما يحصل عليه الموت يدفن فيها، يعني أضل الناس في حياته ويريد أن يضلهم حتى بعد موته. وبناء القباب على القبور من عمل اليهود والنصارى، عمل اليهود والنصارى. فلذلك ترون البقيع هذا يسلمتم عليه، ما ترون قبة هناك، كانت فيه قباب، لكن جاء الملك عبد العزيز وأزالها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لعلي بن أبي طالب بعثه قال لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا قبة إلا. فبناء القباب على الأموات من عمل اليهود والنصارى، نسأل الله أن يرد المسلمين إلى كتاب ربهم. ولذلك أقول يا أخوان، من سأل الله الهداية بصدق والله يوفقه ربه سبحانه وتعالى. نعم نعم نعم يا أخي، بعيد شوية ما نسمع. ها يذهبون إلى الروضة الشريفة يوميا. أحسنت. الآن نبدأ في الزيارة، أنت فتحت الباب سريع خلاص نبدأ في الزيارة ونبين هذا إن شاء الله. جزاك الله. يقول الناس الآن يذهبون للروضة الشريفة في كل لحظة. طيب أولا نبدأ نقول المسلم إذا جاء من بلاده خرج من بلاده يجب أن يكون نيته قاصد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن خرج وهو قاصد القبر الزيارة باطلة وعليه أن يتوب يستغفر الله ويتوب إليه، لأن ما عندنا حديث شد الرحال لا لقبر رسول الله ولا لقبر الخليل ولا لغيره من القبور. القبور لا شد لها الرحال، البلد الذي تدخل فيه تزور القبور الذي فيه، ومن أفضلها قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. فالإنسان إذا جاء للمدينة أنا سأبين هذا أنا سأرجع إليه. طيب أنا استعجلت أنت بس أنت اسمع استعجلت يا عبد الله. فالمسلم إذا جاء يبدأ تحية المسجد يحيي المسجد ثم يسلم على رسول الله وعلى أبي بكر وعمر، ولا يطلب من رسول الله شيء، لأن رسول الله وضح كل شيء وترك طريق الجنة واضح، ما احتاج أن تسأله ولا احتاج أن تطلب منه عليه الصلاة والسلام شيء. سلمت على أبي بكر على رسول الله وعلى أبي بكر وعمر، يأتي سؤال الأخ تذهب للروضة فهي أفضل، تذهب للروضة، فالرسول قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، تذهب فيها وتصلي من النوافل ما تستطيع إذا لم يكن هناك وقت نهي، إذا كانت فيها متسع، أما إذا كنت ذهبت شرفت عليها ووجدتها مزدحمة لا صلي في أي مكان صلي في أي مكان. لكن الذين يذهبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاة هؤلاء مخطئون. ولذلك سئل مالك بن أنس قال يا مالك ما ترى في من بعد كل صلاة يذهب إلى المواجهة ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا السؤال ورد على مالك بن أنس إمام دار الهجرة، ماذا تقول في من بعد كل صلاة يذهب ويسلم على رسول الله؟ قال ما عرفنا هذا عن السلف الصالح، وأفضل السلف الصالح أصحاب رسول الله، كانوا يأتون ويصلون وراء أبي بكر بعد رسول الله، فإذا صلوا وراء أبي بكر إن كان عندهم حديث تحدثوا وإلا خرجوا. لم يذكر لنا التاريخ أن أحدهم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم عليه وهكذا. فلذلك قال لم نعرف عليه هذا، كما لم يذكر لنا أن السلف الصالح كانوا يذهبون إلى المواجهة كل مرة. يكفيك يا عبد الله إذا دخلت المدينة وصليت دخلت مسجد رسول الله وصليت نافلة أو فريضة تسلم على رسول الله مرة واحدة وأنت في كل لحظة وأنت مع رسول الله. إن دخلت المسجد قلت بسم الله والصلاة على رسول الله، وإن سمعت الأذان تبعت الأذان وسلمت على رسول الله، وإن كنت تصلي سلمت على رسول الله، فأنت مع، وإن قرأت السيرة فأنت مع رسول الله. أما تخصيص أن يذهب الإنسان للقبر بعد كل صلاة فهذا من البدع. نعم. ولذلك أصحاب رسول الله يذهبون للجهاد ويرجعون فيأتون ويصلون في المسجد ولا يذهبون يسلمون على رسول الله، لأنهم يعرفون أنهم وهم في آخر الدنيا إذا سلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ملائكة تبلغ رسول الله سلام أمته صلوات الله وسلامه عليه. نعم. فإذا الروضة يا عبد الله روضة من رياض الجنة، إن وجدت مثلا فيها متسع صلي فيها ولو كل لحظة، لكن إن وجدت مثلا فيها زحاما فقد سبقوك إياك وأن تكسر أعناق الناس. واضح؟ جزاك الله. ها سؤال ثاني. هذا هذا يسأل عن 40 الصلاة، هذا من جهل الناس لدينهم. ما عندنا حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حتم على زائر المسجد النبوي أن يصلي 40 فريضة. الأمر مشروع لولي أمر المسلمين، ندعو له بالاستقامة وندعو لأن يمن الله عليه لتحقيق شريعة الله، أما نقول في كذا وكذا ونذكر عيوبه وكذا هذا ليس من الإسلام. نعم. لكن انا اخذت بنت وكانت تدرس في الجامعه في تونس. ما صار مجلساتي وعجب كلامها. كانت تدرس في تونس وكانت ملتزمه. حجبها والحمد لله. لكن قالوا لها انك اذا لم تدرس الحجاب ما جت. لكن لما لزمت انها متحجبه ما نجحت في الاجتماع. لما لبست بنطلون خلص. العام القادم كانت ناجحه. ايش تقول بهذا؟ على كل حال هذا حتى مثل هذا ما يوجب الدعاء عليهم. يوجب يعني يدعى لهم يعني ولي أمر المسلمين ينبغي أن تكون له مكانة مهما بلغ يدعى له. ولذلك الدعاء لهم يعني يقول أحمد محمد لو أعرف أن لي دعوة مستجابة لصرفتها لولي الأمر. المقصود أن من لم يتدخل في شؤون الدولة لا يودع يبقى بلحيته. نعم الدولة بعد الانتخابات ملايين المسلمين أرادوا الإسلام نجحوا ملايين، وعندما نجحوا حكها من الجيوش على البحار والنساء ذهبوا للجبال. الجواب قد سمعته يا عبد الله. الجواب يا طيب شكرا لأن ذلك يريد لشو الإسلام بكل عالم إذن يريد يفعله في العالم يأتوننا يا عبد الله. قلت لك الجواب وقد أجبت غير مرة في هذا المسجد المبارك. نحن يأتوننا من كل بلد من بلاد المسلمين من كل بلد من بلاد المسلمين ناس ملتحين ويعودوا. لماذا؟ لأنهم يتدخلوا، وأما الذي يتدخل هو الذي آذى نفسه. فأنا أقول هذا وكل واحد يقول هذا. الذي لا يتدخل يأتينا من مصر ويأتينا من ليبيا ويأتونا من الجزائر ويأتينا من هنا، يأتون مستقيمين بلحاهم ويعودون لا يتعرض إليهم أحد لأنهم لا يتدخلوا بشؤون الناس. هذا هو الصحيح. لا نغالط أنفسنا يا أخوان، لا نغالط أنفسنا. لا نغالط أنفسنا. نعم تفضل يا أخي. واحد ملتحي سني ما يحضرش حقوق كيف؟ واحد في بلاد في دولة ملتحي سلفي يحضرش حقوق يحضرش السفر حطوه في إقامة جبرية ما يهديش دولة البقرية واش قرر حطوه في إقامة جبرية لأنه تكلم بدل أن يدعو لهم يدعو عليهم ويحرض عليهم يضعوه في السجن. نعم ما عندوش علم في القرآن. أنا أقول بصراحة وكل الناس يقولون هذا. نعم سمع الأشرفة نعم قال ربها وشكير قال الرسول وشكير وتبع ويتبع الزوجة وطبع شبرين حوام العبد. الجواب قد سمعت. في سؤال غير هذا يا أخوان؟ أقول من لم يتدخل في شؤون يعني الرؤساء لا يكلمون ولا يلتفتون إليه. هذا بس لا نغالط أنفسنا، هذا شيء معروف. نعم يا أخي. طيب الآن إذا نبدأ في تفضل يا أخي. هذا يسأل عن قراءة قل هو الله واحد. يقول بعض الناس ما يجوز أن تقرأ إلا مرة واحدة سبحان الله. اقرأها يا أخي في كل لحظة. النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه بعد الصلوات تقرأ مثلا المعوذات من قل هو واحد. وكان عند نومه على الصلاة والسلام ينفث في يديه ويقرأ المعوذات من قل هو الله واحد، فهي تعدل ثلث القرآن. نعم اللهم صل. مع الأصوات ما إيه لو قربت يا أخي. جزاك الله خير. الرجل الذي يصلي الفجر والصبح في المسجد ثم يقوم يقرأ الله تعالى حتى طلوع الشمس ثم يصلي ركعتين أو أربع ركعات ويقرأ الضحى له أجر أجر أمريكا. لو إيش؟ له أجر. يريد يقول من بين من أجر من صلى صلاة الفجر. ولازم في المسجد في مكانه. حتى طلع الشمس. بعد طلوع الشمس مباشرة صلى ركعتين. يقول أنه من الأجر لأنه أدى أمرة كاملة وحج كامل الذي ورد. لا لا لا ليس هذا. ليس هذا. لا لا لا أقول ليس هذا. هو من يعني الذي جلس يذكر الله عز وجل بعد صلاة الفجر حتى طلعت الشمس حصل يحصل له خير عظيم، لأن ذكره لله عز وجل فيه مثلا فائدة. والشيء الثاني أنه كان في ذمة الله بصلاته بالفجر وبقاؤه حتى طلع الشمس وصلاة ركعتين، هذا خير على خير. أما كونه يحصل له عمره ويحصل له شيء فليس في السنة ما يدل على هذا. في هذا من صلى في مثلا من ذهب إلى مسجد قباء، زار مسجد قباء كان الرسول يزوره كل سنة عليه الصلاة والسلام، من صلى فيه كتبت له عمرة تامة في مسجد قباء، أما غيره لم يكتب. وهل هذه العمرة يخلط في سنه يعني؟ ليست العمرة كالعمرة، وإنما كما جاء في الحديث للترغيب في الخير. ترغيب في الخير. نعم. جزاكم الله خير. حياكم الله. نعم يا أخي تفضل. أحسنت. أخونا يقول وجدت في كتاب أخذه من جدة يعني أن من تطهر في بيته ثم ذهب إلى مسجد قباء وصلى فيه كان كأجر عمرة، كتبت له عمرة. هذا خاص بالوافدين أو المقيمين، كل واحد سواء مقيم في المدينة أو قادم إليها. من توضى في منزله وذهب إلى مسجد قباء سواء كان مثلا من أهل المدينة أو وافد إليها وذهب إلى مسجد قباء يحصل له هذا، ليس خاصة بأهل المدينة ولا بمن يأتيه عامة. نعم. يوم الثامن يوم التروية هل الحاج يذهب إلى مينة بعد صلاة الفجر أو بعد طلوع الشمس؟ لا، الأمر في ذلك واسع، يعني الذي ينبغي أن لا يصلي إلا في الظهر إلا في منى، سواء ذهب في الضحى أو ذهب من الليل الثمانية وبات فيه، الأمر في ذلك ساعة، ما في، الأمر في ذلك واسع، سواء ذهب في الليل ونام فيه أو ذهب بعد طلوع الشمس أو أي وقت ذهب، المقصود أنه يصلي الخمس الصلوات في منى ويبيت تلك الليلة وهي سنة، وإذا طلعت الشمس يذهب إلى عرفات. نعم. الإحرام شيخ نسألنا هنا في المدينة هل يغتسل ويلبس لباس الإحرام في الفندق معروف ثم يذهب إلى بن علي؟ معروف. أخونا يقول بالنسبة إذا أراد المسلم أن يخرج من المدينة إلى مكة يغتسل في منزله والغسل سنة، ويخلع ملابس المخيط ويرتدي ملابس الإحرام حتى إذا وصل الميقات قد تهيأ وهو متوضئ، إن كان هناك فريضة صلى وأحرم بعدها، وإن لم يكن هناك ودخل المسجد يصلي تحية المسجد ويحرم بعد هذا. المقصود أن الغسل والركعتين هذه ليست بواجبة، وإنما هي يعني فضيلة، إذا فعلت اغتسلت وصليت وتوضأت وأحرمت بعد الصلاة هذا طيب، هذا شيء جميل. أن رسول الله أحرم بعد صلاة الظهر، لأنه مشى عليه الصلاة والسلام من هنا صلى العصر، صلى الظهر في المدينة أربع ركعات، وصلى العصر في أبر علي ركعتين لأنه خرج من البلد، وبات عليه الصلاة والسلام وصلى الظهر، وبعدما صلى الظهر خرج إلى مكة. النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين في بيع علي، خرج من المدينة صلى الظهر أربعا الفريضة ولما وصل ولو وصل إلى ميقات المدينة وجب العصر صلاها قصرا ركعتين لأنه قد سافر. نعم نعم. المقصود يا إخوان الإنسان يتهيأ قبل أن يذهب إلى منى إلى ميقات المدينة. فإذا وصل الميقات هناك يتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: من شاء أن يحرم بالحج فليحرم بالحج، من شاء أن يحرم بالعمرة فليحرم، من شاء أن يجمع بينهما فليفعل. لكن لما وصل مكة عليه الصلاة والسلام قال للصحابة الذين لم يسوقوا هدي، الذين ما ساقوا هدي، الهدي معروف يعني يشتري الإنسان جمال أو يشتري غنم أو بقر يأخذها معه في مثلا يمشي بها وينحرها في اليوم العاشر أو ما بعده، قال من لم يسوق الهدي أن يشتري الهدي فإن فيجعل حجه إلى عمره. فغالب الصحابة ما ساقوا الهدي فتحللوا من الحج إلى العمرة، وكذلك القارنين تحللوا من الحج والعمرة إلى عمرة، وفي اليوم الثامن أحرموا من الحج، والنبي بقي على إحرامه. لماذا؟ لأنه ساق الهدي. حتى لما قالت له أحد زوجاته: يا رسول الله أمرت الناس أن يتحللوا وأنت لم تتحلل، ما بقيت على إحرامك؟ قال: الهدي معي، والله يقول: ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. نعم فالأمر نعم. الأخ يبغى يكلم. يوم النحر، يوم النحر عندما يمشي لشمة العقبة ويمنع، هل ينتهي الحج ويخلع الإحرام؟ إذا جاء إلى منى ورمى جمرة العقبة وحلق إن كان له هدي حل التحلل الأول بحيث يشم الطيب ويلبس المخيط، وأما الزوجة فلا تحل له إلا بعد طواف الإفاضة. يعني عندنا تحلل الأول يرمي وينحر أو يحلق، فإنه عند ذلك يلبس ملابس المخيط ويشم الطيب، ولكنه إذا طاف طواف الإفاضة فإنه حل له كل شيء حتى الزوجة حلق. نعم يا أخي. التمتع كنا في أبر علي ننوي التمتع ندخل بالعمرة. نعم. اللهم لبيك اللهم لبيك عمرة. هل تتكرر الحج كما ننزل إلى المكة؟ سن. تتكرر النية؟ سن. أخونا يقول كيفية النية، اسمعوا يا أحباب، اسمعوا معنا يا أحباب، أقول كيفية النية، وهذا شيء لا بد منه لأن غالب الناس يخطئون عند الإحرام، يرفعون أصواتهم يقول: اللهم إني نويت عمرة. لا، ما يجوز لك عند العبادة أن تتلفظ، لا عندما تقوم للصلاة تقول: اللهم إني نويت أصلي مع الإمام 4 ركعات، هذا بدعة ولا يجوز، لأن الله عالم بما ستفعل. لكن في الإحرام ما أضمرت به في قلبك تظهره عند التلبية، تظهره عند أنت مثلا أضمرت مثلا أنك تريد حج، فعندما تركب السيارة تقول: لبيك اللهم لبيك حجا، وآخر نوى بقلبه أنه عمرة، فإذا ركب السيارة قال: لبيك عمرة. المقصود ما يجوز للإنسان أنه في الميقات يقول: اللهم إني نويت عمرة، لا، هذا بدعة، والنية محلها القلب، والله عالم بما ما تفعل. لكن الحج إذا ما نويته عند فعل العبادة تظهره عند التلبية، تستمر في التلبية، في قراءة القرآن، في ذكر الله عز وجل، حتى تصل إلى مكة، تارة تلبي وتارة تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة تقرأ القرآن، وتارة تتحدث برسالة معك تبين الحج. الأمر في الشاهد أنك يعني اجعل وقتك مقصورا على إصلاح هذا الحج، اترك الكلام الذي لا خير فيه، الغيبة والنميمة والخصام هذه تنقص من الحج. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فالغيبة والنميمة والخصام كل هذا يعني ما تجعل الحج ما مبرورا. نعم نعم. يعني نويت عمرة. نعم يعني أذهب إلى نعم. إذا نويت عملت عمرة. نعم. تحللت إذا تحللت من إذا نويت إذا تحللت من العمرة وهناك وقت، يعني مثلا تبقى بملابس الحرام، بملابس المخيط في اليوم الثامن تخلع وتغتسل استطاعت وتقول لبيك حج بعد الصلاة يعني بعد الأذان أسئلة أخرى. استمعوا يا إخوان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هات محمد الوسيلة الفضيلة. اللهم قم محمد الذي وعدت رضيت. نعم ترك ماء ارك ماء نعم يا الوقت تزيد العمى والحج محدد الوقت ما دام الحرام عليك فانت فيها. قد تكون مثلا تمشي من هنا يعني قبل هذا بخمسة ايام فتبقى على احرامك، لكن لو اردت مثلا تتحلل عندما تصل تطوف وتسعى يمكن عبارة عن ست ساعات تذهب من هنا، واذا وصلت تطوف وتسعى وتلبس المخيط وحلل لك كل شيء حتى الزوجة حلل لك. نعم نعم. واحد حج سابق ايه درقة جاب بس يحج على الولدة تاعه وجعاش جمع الجوزة تاعه بس يحج معاه. نعم طيب الضحية. طيب اخونا يقول حج سابقا واراد ان يحج عن والديه نعم الوالد اذا مات محافظا على الصلوات وكان مثلا صاحب عقيدة ما يذهب للأولياء يذبح المذبيحة يحج عنه، لكن إذا كان محافظ على الصلوات ولكن يذبح للشيخ عبد القادر أو للبدوي أو العيدروس يذبح المذبيحة هذا ما يحج عنه. ليه؟ لأنه مشرك، ولذلك لابد أن يكون المسلم لا يذبح إلا لله. الرسول يقول لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله يعني ملعون مشرك. والله يقول فصل لربك وانحر. فإذا كان الوالد والوالدة مثلا ماتوا المحافظين للصلوات ماتوا موحدين لا شك أن الحج ينفعهم، أما إذا كانوا لا يصلون وكانوا ربما يصلون ولكن يذبحون للأولياء وللجن هذا ما يحج عنهم. نعم خلي كمل. الضحية لا تسمى ضحية، إن أحرمت للوالد متمتع أو قارن فيجب هناك هدي، ذبيحة واحدة للشخص الواحد ذبيحة. نعم فأنت مثلا تحج عن شخص وتبحث عن يمين يحج عن شخص، إذا كان تريد في سنة واحدة أن تحج عن أبويك فأنت بنفسك تحج عن شخص قد حججت عن نفسك سابقا، ها فتبحث عن طلبة العلم هنا أو في مكة تبحث عن شخص أمين ويحج عن مثلا عن الشخص الآخر. نعم. الذبيحة كل حاج أحرم متمتعا أو قارن عليه ذبيحة يشترط فيها ما يشترط في الأضحية أو سبع بدنة أو سبع بقرة. نعم نعم كل حاج زوجة عليها ذبيحة وأنت عليك ذبيحة والابن عليك ذبيحة. نعم لك. النوافل. نعم هو الواقع أن السنة بمجرد ما يسلم الإمام الذكر المعروف استغفر الله ثلاث مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. نعم أما الصلاة بعد هذا الذين إذا سلم الإمام صلوا تفوتوا حتى صلاة الجنازة مساكين، فلا بد من الذكر بلا بد من الاستغفار والذكر، وكذلك مثلا قراءة مثلا آية الكرسي وقراءة المعوذات مرة حتى عند ذلك إذا انتهيت منها تصلي مثلا. النافلة وقتها موسع قد تجلس هنا إذا صلت الفريضة وسبحت وهللت وسمعت حلقة جلست فيها فربما تصليها في بيتك. صلاة النافلة في البيت أفضل من هنا، الرسول أخبر بهذا. لا ما في نافلة من بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ما في نافلة، ومن بعد صلاة الفجر حتى تشرق الشمس ما في نافلة. نعم أما تحية المسجد تصليها، تصلي تحية المسجد تدخل بعد صلاة العصر صلي تحية المسجد، لأن يعني العلماء يقولون بالنسبة لتحية المسجد لا تدخل تحت النهي لأن ذات سبب، كذلك لو توضأت وتريد أن تصلي سنة الوضوء، للوضوء سنة فلا حرج في ذلك، تريد أن تتوضأ تقرأ القرآن، لأنه لا يجوز لك أن تقرأ القرآن وأنت غير متوضئ، فأنت توضأت في بيتك بعد صلاة العصر فصلي ركعتين تحية مثلا سنة الوضوء وأقرأ القرآن. نعم نعم نعم. ما صلاة ايش؟ تسبيح ما اعرف صلاة التسبيح. ما اعرف. ها؟ تسبيح. صلاة تسبيح. يعني ذكر ذكر. لما ياخذ الصحة يقيد قربة. لا أثناء الصلاة عندما يدخل الصلاة يسبح 15 مرة قبل الأسبوع قبل ما يركع، ثم عندما يركع 10 مرات ثم رفع الركوع 10 مرات، هذه صلاة تسبيح. لا لا ما أذكر أن هذا الحديث صحيح. الله على كل حال أنا ما أعرف ما أعرف هذا النص صحيح ولا صليته ولا ما أدري يمكن. نعم الله ما أدري. بعض الناس صح، أقول بعض الناس صحون لكن أنا ما أدري. نعم نعم. يقدر إنسان يشيف حجة على الوالد في نفس الوقت حجة على الوالد والعمى يجب عن جدة، لا حرج فيها. لا حرج فيها. بس يعتبر متمتع يذبح ذبيحة. ايه؟ يعتبر متمتع يعني الحجة تحج عن الوالد وعمر عن الجدة مثلا. نعم. أنت تعتبر متمتع لأن وقعت منك رأس من الغنم يشترطوا فيه ما يشترطوا في الأضحية أو سبع بدن أو سبع بقرة. نعم ضروري. نعم نعم. لا يصح الإنسان أن يحج عن شخص حتى يحج عن نفسه، وكذلك لا يصح مثلا الإنسان إذا عجز عن الرمي يعني ضعف عن الرمي ما يستطيع كبير، ما يعطيها كل إنسان يرمي عنه، لا يعطيها إلا إنسان حج في تلك السنة معه، ما تعطيها إنسان يعني مثلا ما حج أو حج قبل هذا، لا يرمي عن عن عن الحاج الا انسان حاج حج في تلك السنه اللي حج فيها. نعم نعم. ها نعم. العمر عن غير الولي لك ان تعتمر عن اي قريب لك، لا حرج في ذلك اذا كنت قد اعتمرت عن نفسك، لانك لا عليك حج وعمره، هذا مثلا واجب عليك، واذا اردت ان تعتمر عن امك وعن ابيك وعن قريب لك كذلك واحصل ان شاء الله الأجل. نعم. يكون جمعة الرمي. كيف؟ يعطونا ريالات لأشخاص. الأولى والأحسن يا عبد الله أنك تذهب بنفسك في الأوقات التي ليس فيها زحام، فيها زحام وترمي حتى ولو كان في الليل، لو كان في الليل. نعم. أما أن تعطي دراهم وتجلس هذا لا، عليك يعني من بعد صلاة الظهر حتى آخر الليل محل للرمي. أنت إذا ما استطعت بعد صلاة الظهر، بعد صلاة العصر، بعد صلاة المغرب، في آخر الليل ترمي أفضل من أن تعطيها شخص ويرمي عنك. واضح؟ نعم. أخونا يسأل عن الذي يجب عليه مثلا هدي المتمتع والقارن، هل يخلص يدفع للبنك ويأخذ إيصال؟ نعم له أن يفعل ذلك في المدينة وفي أي وقت، وله إذا كان فيه قوة أن يذهب هو للمنحر ويختار ذبيحة طيبة سبيلة ويذبحها إن كان يستطيع يذبحها ويؤجر عليها، ولا يعطي مثلا الذي ذبحها منها بل أجرة يعطيها من غير اللحم. يعطي الإنسان موثوق فيه. نعم. يعطي الإنسان موثوق فيه، موثوق فيه. اي نعم ضروري ضروري. البنك هذا موثوق فيه، البنك كلنا ندفع فيه. نعم لانه موثوق انه ياخذ الذبيحه ويذبحها في تبدا الذبائح في اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ان وجد فقراء اعطاه، ما وجد بردت ثم ارسلت يعني بعد الحج الى البلاد التي تحج اليها. الله عز وجل يعني مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسبح بيمينه وأخبر أنها مستنطقة هي اللي وهذه تدفن معك، يمينك تدفن معك، لكن السبحة ما تدفن معك، اترك السبحة وسبح بيدك. أثناء الفريضة خارج الفريضة. يعني بعد السلام تأي في بيتك تسبح بيمينك، لكن عمل السبحة هذا للناس يعني يقول فيها، يكون فيها رياء، يكون فيها رياء يعني عندما يأخذ السبحة ماشي في الشارع ويسبح لها. صحيح. هذا عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دخل على زوجته قائد اسمه الزوجة تاعه تسبح من حيث الحصى. نعم. لا السبحة هذه يا أخي نجد الناس يمشون في الشوارع بالسبحة هذه، وهذه هي أقرب إلى الرياء، فلكن الإنسان يمشي ويسبح بيمينه ما يدري عن واحد هذا لا. لأن هذه تستنطق اللي سبحت بها تسأل، لكن السبحة ما تدفن معك، إنما تدفن معك يمينك اللي سبح بها. نعم جزاكم الله خير. على كل حال وصيتي يا أخوان كلنا كل واحد منا يتفقه في دين الله ويسأل عما يشكل عليه قبل أن يدخل في الحج، لأن عمر قال كلمة مشهورة ينبغي أن تكون في ذاكرتنا لما رأى كثرة الحجاج، يقول الركب كثير والحاج قليل. الركب كثير يعني الذين عرفوا حجة النبي صلى الله عليه وسلم قليل يعدون على صابع، وأما غالب الناس جاء وهو لا يدري، ولذلك يخطئ في كل مكان. فالإنسان ينبغي أن يكون يعني من القليل ليسأل كيف أين أحرم وماذا أقول عند الإحرام وما وكيف أطوف وكيف أسعى، وكل هذا ينبغي أن يسأل عنه. نعم. كشف العورة. آه. النساء. إيه. القادم. إيه. كشف العورة. إيه. تطلع عبادة. إيه. نعم. الصلاة. نعم. عبادة هناك وعد من هوش هاد النساء. الآن لاحظت بعض النساء تسمو كل شيء بالو. مجهل. الجهل. من الجهل المرأة. بس يا أخي يا شيخ هذه الناس هم يشوف بش يؤدوا الفريضة. ايه. عندما الناس يبلغولهمش الأرض. نعم. راه يسمون عبادة باطة. أنا فاهم. أقول على عليها على ولي أمر المرأة هذا اللي جاء أن يعلمها. بسم الله.